بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان الرجل الأمين كثير البركات، أمثال 28:20. يمكن أكتر كلمة يمكن تحدد مصيرنا في السماء كلمة الأمانة، لأنه يقول في لوقا 12: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. يعني يبخت الوكيل الأمين الحكيم. تلاحظوا ارتباط كلمة أمين بحكيم، فمن الحكمة إنك تعيش حياتك بأمانة، لأن عدا غير الأمين هو غير حكيم، والأمين غالبا عنده حكمة لأنه مقدر حاجات حلوة كتير. تعرفين المثل ده اللي بنقوله في صلاة نص الليل: منكم بيصلي نص الليل؟ عشان الواحد يراجع نفسه كل ليلة على الكلمة دي: أنت أمين؟ أنت في حياتك أمين مع ربنا ولا لا؟ وإحنا بنستخدم الكلمة دي في علاقتنا ببساطة كده. الأمين هو الشخص اللي بتثق فيه، تقول فلان ده أمين، مفيش مانع نديله المسؤولية دي أو نديله الحسابات. لو أنت مش مستأمنه، مش شايفه أمين، مش هتثق فيه طبعا ومش هتتعامل معاه. وعدم الأمانة درجات، لدرجة أن في ناس تتفاداهم خالص، والأمانة درجات. يقول لك ده أنا استأمنه على عمري. إذن قضية الأمانة دي مهمة جدا، لأنها تحسم مصير كل واحد. فعاوزين نفهمها ونفكر فيها. يعني واحد أمين؟ وأمين في إيه؟ ويتأسس إزاي الأمان؟ برضو في متى 25 تلاحظوا الكلمة دي دايما مرتبطة بالحساب بالنهاية. يقول: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. المثل بتاع الوزنات، لما واحد خد 5 وربح 5، واحد خد 2 وربح 2، الاثنين سمعوا الجملة الحلوة دي. ودي بتتقال على فكرة في نياح الكهنة والخرجات، الكهنة والخدام يعني كبار، بتتقال النص ده كأننا بنهني هذا المنتقل أنه كان أمينا فيدخل إلى فرح سيده. فأمثال 20 في كلمة جميلة تقول: أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده. يعني كل واحد بيعتبر نفسه صالح. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، كل واحد بيقول لك ده أنا عملت، وده أنا كويس، وده أنا قلبي، وده أنا عقلي. لكن يا ترى الرجل الأمين فعلا مين يلاقيه؟ كأنه ده عملة صعبة، كأن ده بالذات مش سهل توفره زي ما الناس فاكر. ربنا يسوع له المجد اتكلم عن الأمانة، بس طلعها من شخص غير أمين. بمعنى قال لنا حكاية واحد يعتبر ظالم أو غير أمين، وقعد يقول لنا هقول لكم إيه الأمانة فيه وإيه اللي مش أمانة فيه. حكاية وكيل الظلم، وطبعا دي فرصة بقى نشرحها شوية بالراحة لأنها بتلخبط ناس كتير. قال أيضا لتلاميذه، ربنا يسوع بيحكي: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله. تبذير الأموال عدم أمانه، بداية الكلام. إذن واحد ممكن يبدأ غير أمين ولكن ينتهي في الآخر بأمانة، هنشوف إزاي. إنما الرجل ده من بدايته كده ده راجل مبذر، مبذر أموال سيده، يبقى غير أمين. تصور أنت عملت بيزنس وجبت مدير أعمال، وفي الآخر اكتشفت من الحسابات أنه بعطر الفلوس خالص وما عملش خالص المفروض كان يتعمل، ويمكن خسرك البزنس. هتقول أنت ما كنتش أمين، يا ترى حط في جيبه أو ما حطش ما تقلتش، واخدين بالكم؟ إنما في كل الأحوال هو ما كانش أمين. كلمة وكيل بالمناسبة يا جماعة تنطبق علينا كلنا. كل واحد فينا عايش في الدنيا دي خد وكالة من ربنا يسأل عنها في اليوم الأخير. وكيل على الصحة، وكيل على العمر، وكيل على العيال، وكيل على الفلوس، وكيل على الشهادة اللي انت خدتها، على الخبرة اللي انت خدتها، لأن في الآخر كل ده بتاع ربنا. فانت بذرت أمواله ولا استثمرت أمواله؟ ربنا مدينا إمكانيات تستثمرها. لما تحط الحاجة دي لحساب ربنا تعمل بيها خير، تخدم بيها الناس، يبقى انت عملت اللي ربنا كان عاوز يعمله، تبقى أمين. لو انت بذرت الأموال يعني بعترت الطاقات وما كسبتش ربنا من وراء حالك ده وحياتك حاجة، يبقى انت غير أمين. فجاب الوكيل ده قال له ايه؟ سلم العهد. ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد، كفاية كده. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. غرضي في الحتة دي أقول إيه؟ لازم تيجي لحظة يا جماعة الواحد يقف موقف مع نفسه ويقول كفاية كده، أنا ما كنتش أمين في حاجة ربنا كما يجب. ده الموقف، أول موقف مهم. فاكرين رجع إلى نفسه بتاعت الابن الضال؟ في مثل وكيل الظلم هي الجملة دي، رجع إلى نفسه قال إيه؟ أنا دلوقتي هترفت وأنا استاهل، سيدي يأخذ مني الوكالة، أنا بحصد اللي أنا عملته. طيب ممكن أعمل إيه في الساعات اللي فاضلة؟ هو ده أخطر سؤال، حوله من غير أمين إلى أمين. حاولوا تفهموا الحتة دي. تيجي لحظة في حياة الواحد يحس إن اللي فاضل أقل من اللي فات، اللي فات ما كانش فيه أمين، لو رجع لنفسه واكتشف إنه اترفد هيترفد sooner or later يعني، وبعدين فاضل قليل، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ يبقى لسه في فرصة يعمل حاجة، لسه في فرصة يعمل حاجة. زي ما أنتوا عارفين بقية المثل، هو كان في إيديه لسه الورق والختم، لكن فاضل ساعات. في هذه الساعات تحول من شخص غير أمين إلى شخص أمين، حتى لو التفسير اللي أنا أقوله ده غير معتاد، أنا بس عاوز أركز أصلي على معنى الأمانة. هو عاش حياته غير أمين، لكن هينهي حياته بشخص يعتبر أمين، ماشي؟ فعشان تنتقل من غير أمين إلى أمين لازم تيجي الوقفة دي، والوقفة دي ما يحركهاش إلا إنذار سماوي بالرفض. يعني أعرف شخص دخل في غيبوبة وخلاص افترض أنه مش هيطلع منها، لما طلع منها حس بالإحساس ده، قال أنا مت، وبصراحة لو كنت مت المرة دي أنا لا يمكن كنت أدخل السماء، ما استاهلش أدخل السماء، لو حسبت نفسي ما أدخلش السماء، فما ينفعش أكمل بقى العمر اللي خدته ده زي العمر اللي فات. وعمل موقف من حياته واختلف تمام. ليه؟ لأنه حس يعني إيه سيدي يأخذ مني الوكالة، فقال ماذا أفعل؟ ما ينفعش أكمل كده. فأول حكمة هي أنك أنت تقف قدام نفسك وقفة قوية وتقول أنا ما كنتش وكيل أمين، from now on عاوز أبقى وكيل أمين، عاوز اللي في إيدي أعمل فيه اللي كان ربنا عاوز يعمل فيه. الحكمة الحقيقية هو أنك تعمل اللي ربنا عاوزه منك تعمله، لا تعمل مزاج الناس ولا كلام الناس ولا مزاجك الشخصي ولا اللي تعودت عليه، كل ده مش مهم، تعمل اللي ربنا عاوزك تعمله دلوقتي ايا كان بقى الامكانيات والظروف. هي دي الامانه. وانت كشخص صاحب بزنس، الامانه عند اي موظف بالنسبه لك هو ان يعمل اللي انت عاوزه منه. اذا كنت انت في الدنيا كرئيس بتفترض ان كل موظف هيعمل اللي انت عاوزه، يبقى بالاولى ربنا منتظر من كل واحد فينا انه يكون امين، يعني يعمل اللي هو عاوزه منه. قال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ نفسنا نقف الموقف ده، الخلوة دي أو اليومين دول عاوزين الواحد يسأل السؤال ده، أعمل إيه؟ أعمل إيه لكي أكون أكثر أمانة؟ عشان في الساعات اللي فاضلة ربنا يدي العمر، الساعات دي ممكن تبقى سنين وعشرات السنين، لكن عاوزينها تبقى أمانة مش قلة أمانة. قد علمت ماذا أفعل، خلي بالكم من المبدأ ده، اللي يقول أعمل إيه لازم يعرف يعمل إيه. ما تفتكروش ربنا هيسيب واحد بيقول أعمل إيه ويسيبه حيران كتير، لا لا، ربنا ده أحلى سؤال ممكن تسأله في حياتك، أعمل إيه يا رب عشان أرضيك؟ لازم تسمع الإجابة، تسمعها من جوه قلبك على طول. مجرد ما قال أعمل إيه قال قد علمته، ومين جاوبك يا عم؟ هو مجرد وقف وقفة مظبوطة مع نفسه، قد علمته ماذا أفعل، هي مش غريبة، أنا أقدر أقول لنفسي إيه بالظبط اللي ربنا كان عاوزه مني وما عملتوش. حتى إذا عزلت عن الوكالة، يبقى لسه فاضل فاهمين آخر الشهر مثلا، مش عارف آخر الأسبوع بيسلم العهدة، لكن لسه، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم، يقوموا يقبلوني بعد كده، يعني هنشوف إيه المعنى بتاعه. فدعا كل واحد من مديوني سيدي. في البلاد زمان كانوا بيشتغلوا بالفايز وبالورق لغاية دلوقتي دي عادات مصرية موجودة. فبيبقى الراجل صاحب الأراضي مشغل الفلاحين وبيكتبوا على نفسهم ورق. الظاهر الراجل ده كان يبقى الفلاح من دول مفروض يسدد مش عارف 50 أرداب، يقوم يتقول له عليك 70 ويختم على كده. هو ظلمه، كان دايما ايه يعكس، يبقى الغلبان عليه كذا مفروض يدفع قد كده، يقوم يدفعه اكتر، يطالبه بالاكتر. قال انا عرفت اعمل ايه بقى، انا عارف غلطتي، انا عارف نوع الخطأ او نوع عدم الامانة اللي انا مشيت فيه. تعالى يا فلان انت عليك كام؟ يقول له مكتوب عليا 100 بث زيت. بس زيت دي زي اللتر كده يعني، عبوة يعني. قال له خد صكك واجلس عاجلا واكتب 50. اكتب 50؟ طب انا ما عنديش 50 عشان اسددهم. قال له خلاص، ما احنا ياما جينا عليك. المرة دي هو بيعمل ايه؟ بيصلح اللي كان بيعمله زمان. فاهمين التفسير اللي انا عاوز اقوله؟ اعتبروه تفسير خاص، بس انا عاوز اقول لكم يعني ايه معنى الامانة من زاوية معينة. قال له تعال نصلح، انا كنت بعكس، كان يبقى عليك 50 بكتبك 100 وطلبك بيهم، انت دلوقتي مكتوب لك 100، انا هطلبك ب50 بس، انا هشيل عنك، انا هريحك، انا ظلمتك كتير، عاوز اعوض الظلم اللي انا عملته فيك. فهمتوا ليه وكيل الظلم؟ هو كان ظالما، كان بيسرق الفلاحين، كان مطلع عينيهم، دلوقتي بيعمل ايه؟ بيصلح اللي كان بيعمله ببساطة. جاب اللي بعده بيقول له اكتب بسرعة، اجلس عاجلا واكتب عشان الحق اخلص اللي ورايا، ده انا ورايا لستة، ده انا ظلمت كتير. يبقى جايب كل واحد اتظلم وبيرفع عنه الظلم. فهموا المعنى ده كان في الاول، جايب كل واحد اتظلم ويقول له انا ظلمتك، تعال نرفع الظلم، ادي الصك بتاعك، تعال نصلح. وانت كم عليك؟ قال له 100 كر قمح. فقال له خذ صكك واكتب 80. اللي بيأيد التفسير ده انه الارقام مش واحدة، يعني مش نسبة ثابتة مثلا، لا، هو عارف كل واحد منهم هو ظلمه في قد ايه، فبيعيد الامور الى وضعها الصحيح. قال له انا ظلمتك، اكتبها خليها 80 مش 100. طبعا الراجل فلاح يعمر بيتك، يخليك لينا، هتتغدى عندنا الاسبوع الجاي، مراتي بقى ده بحالك بطة، طبعا فرحان بيه لان الحكاية بقت سهلة، هو راجل مش دافع حاجة من جيبه خلي بالكم، بس بيصلح. خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. إيه الحكمة؟ الحكمة أنك تصلح مواقفك اللي ما مشيتش فيها صح في حياتك، تلحق تصلح إذا كان في حاجات غلط ممكن تتصلح، أنك ترفع الظلم عن الناس اللي أنت ظلمتهم قبل كده، أنك ترد كل شيء إلى نصابه إلى حقه. ده أول معنى في وكيل الظلم، وظن كده المعنى يريحكم كلكم، مش كده؟ كده يبقى كلام منطقي، لأنه كيف يمدح السيد مثل هذا اللص إن لم يتب؟ لكنه بالحركة دي تاب وصلح موقفه، تاب توبة كاملة، لأنه مش اعتذر له قال له حقك علي أنا ظلمتك، لا، حقك علي وحقك على الورق، خد صكك واكتبه بقى صح، اكتبه بإيدك، انت عارف انا جيت عليك في قد ايه، اكتبه انت بإيدك. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. يبقى هنا اول حكمة مهمة يا جماعة عندنا هي حكمة تصحيح الأخطاء، حكمة تصحيح الأخطاء. لما تصحح خطأك ربنا ينسى كل اللي انت عملته. لما زكى وقف وقال ها أنا نصف أموالي أعطي للفقراء، وإن كنت، شوفوا التعبير ده، قد وشيت بأحد، دي كانت سرقة وشاية، أرد أربعة أضعاف، على اعتبار الوشاية دي ممكن يبقى بقالها سنين كمان. هنا عمل إيه؟ مش مجرد قال له أنا فرحان بيك يا رب وأنا مبسوط وأنا هبتدي أصلي وأنا أمشي كويس، أنا صححت كل أخطاء الماضي حتى لو كلفتني كل فلوسي. إذن الحكمة تقتضي الأمانة، والأمانة أول بند فيها تصحيح الأخطاء. من تصحيح الأخطاء الاعتراف بفضل كل شخص. لما يجي أب يعني زوج يقول لمراته بعد سنين أنا ظلمتك، أنا تعبتك. لما يجي واحد يعتذر يقول له أنا غلطت في حقك زمان. هذا النوع من تصحيح الأخطاء أمانة، حكمة تستحق المديح من السيد المسيح له المجد. يبقى هو مش بيمدحه عشان حرامي، هو ما عادش حرامي، هو لحق نفسه على الآخر، ما زال اسمه المشهور وكيل الظلم، مش كده؟ بس هو ما عادش ظالم، زي ما احنا بنقول اللص اليمين معتبرينه قديس، ما زال اسمه لص، فاهمين الفكرة؟ لقبه اللص اليمين، لكن احنا بنتشفع بيه مش لأنه حرامي، لأنه تايب. فوكيل الظلم بتوبته صار أمينا، صار عنوان للأمانة. حاجة تانية مهمة أنه من ناحية المثل، هو ربنا حكاها كحكاية أرضية عادية، حكاية للفلاحين البسطة، قال لهم الراجل ده هيحصل له إيه بعد كده، الناس هتعمل فيه إيه. طبعا الفلاحين قالوا له ده احنا هنحبه ونموت فيه، يعني هتنسوله اللي عملوا فيكم، هننساله طبعا، بدل جه اليوم اللي صحح الخطأ هننساه ونفتح بيوتنا ونكرمه آخر كرم، ويترفت زي ما يترفت هيلاقي 100 بيت. فربنا يسوع قال لهم ايه رأيكم بقى أولاد هذا الدهر، يعني هذه الحكاية دي بتاعت الدنيا. تصور واحد كان كده في قرية وعمال يدوس على الناس، وفي الآخر صلح حقوق الناس كلها، الناس هتسامحه وتقبله ويكمل حياته في سلام وتوتة توتة. يعني ايه؟ هو حكى الحكاية في الدنيا، فعاوز يقول لهم الدنيا بتعلمنا حاجات يا ريتكم تتعلموها. أولاد هذا الدهر، الراجل ده طلع واعي، لحق نفسه، لأنه لو كمل الكام ساعة دول من غير ما يعمل الموقف ده كان يبقى اترفد من الشغل واترفد عند الناس، يعني الناس مش هترحمه بعد ما يترفد. لكن دلوقتي هو اشترى الناس كلها، هو طلع حكيم لأنه ما كملش سرقة، وفهم ان راس ماله من هنا ورايح مش الفلوس، الناس، النفوس. خلي بالكم الحكمة دي، اللي يكتشف ان راس ماله النفوس مش الفلوس بقى امين او بقى حكيم. فالراجل ده قال انا مش مهم الفلوس السعادي، انا مهم اشتري ناس، مهم يقبلوني في بيوتهم. فمدح السيد وكيل الظلم قال له برافو عليك، انت لعبتها صح في الدنيا، تعالوا احنا نتعلم حتى من الراجل الحرامي ده هذه الحكمة، ان الواحد يصحح موقفه ويبطل يشتري الفلوس، يركز على النفوس، يصالح الناس، يحايل الناس، يشيل هم الناس. كل واحد من الفلاحين دول غلبان مديون، هو رفع عنه، شال معاه الشيلة بتاعته، فالناس حبته، يقبلونكم بقى في ايه؟ يقول في المظال الابدي. يبقى تاني تفسير للحكمة دي هي عمل الرحمة. لما ترحم الغلابة، لما تشيل معاهم همهم بأي درجة، ان كان بالفلوس، ان كان بالعلاج، ان كان بالتعليم، ان كان بالكلمة الطيبة، انت بتعمل رحمة، انت كده حكيم وامين. يبقى افتكر ان عمل الرحمة حكمة، وعمل الرحمة امانة. كمان كسب الناس. شوفوا كام نفس كسبها في كام ساعة. الراجل ده ضيع النفوس في كذا سنة لمهم في ليلة. شفتوا الشطارة؟ يعني بقاله سنين عمال يدوس على الناس ومحدش بيحبه، ده أوحش من زك، أكيد ما كانش حد يطيقه. إنما في ليلة واحدة قعد وجاب واحد واحد وحيله وصلحه وكسب كل الناس. فاكرين الحكاية اللي حكيتها لكم نقلا عن أبونا تدرس؟ كان في ست طيبة بيزورها أبونا في اسكندرية وعايشة لوحدها. راح لها أبونا قال لها آخر مرة تناولتي إمتى؟ قالت له من 20 سنة. ليه يا ست كده؟ أنت يعني خطوة من الكنيسة. قالت لها أنا زعلانة مع أخويا. طب ليه يا ست كده؟ ده إحنا كبرنا والعمر بيجري. قالت له ظلمني في الورث وتعبان عليها وطلعان من عينيها. ففضل أبونا يحايل فيها يقول لها طب وبرضه الفلوس تعمل ده كله؟ خسرتي أخوكي وخسرتي سلامك وخسرتي المذبح وما فيش تناول، ليه ده كله بس؟ وفضل وراها لغاية ما قال لها اكتبي جواب قولي له أنا خلاص مش زعلانة منك، حلال عليك الفلوس، ربنا يبارك لك فيهم، بس إيه نرجع إخواته خلاص، وانزلي تناولي اعملي كده بس، مش مهم يرد عليك، بس انت اعملي البادرة دي منك، انت روحي تناولي. عملت كده وتناولت وفرحت. بعد اسبوع تلاقي الباب بيخبط، وكانت أرملة عايشة لوحدها، لقيت اخوها جاي من البلد، من بلد بعيدة بقى، واول ما شافها بكى وخدها بالحضن وجايب شنطة الفلوس كلها معاه. قال لها انا بقى لي 20 سنة كمان ما تناولتش ومعشتش يوم حلو، ودي كل الفلوس مش عاوز منهم مليم، حقك وحقي، بس عاوزك تسامحيني. هنا عملوا ايه؟ الاتنين طلعوا حكمها، الاتنين لحقوا نفسهم. فاهمين ازاي؟ ادي الحكمة، لحقوا روحهم، لان لو الصلح ده ما كانش حصل الاتنين كانوا طاروا، كانوا مشوا وحش، انما انقذوا نفسهم. وما كان اسهل بعد كده السلام. تصحيح الاخطاء، كسب النفوس، عمل الرحمة، دول حكمة وأمانة. لو اتعلمتهم يمدحك السيد حتى لو وكيل ظلم، حتى لو كنت حياتك فيها سرقة وكنت حرامي. يكمل ربنا يقول ايه؟ انما اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. دي الآية اللي الناس بتقف فيها بقى وتتلخبط. مال الظلم يعني نسرق ونجيب الفلوس للكنيسة؟ لا. مال الظلم يعني ايه؟ يعني انتوا ما كنتوش امناء في حياتكم كما يجب. طيب النهاردة عاوزين نشتري الامانة، نصلح الموقف، ما تيجي نعمل اصحاب. اسهل ناس تعملهم اصحاب الغلابة. ليه؟ تقدر تعمل معهم خير. الفلوس كده اللي في جيبك دي بتلف وتدور على جيوب حرامية، فهي اسمها مال الظلم، يعني وسيلة الظلم. فاهمين؟ مادة الظلم هي الفلوس في الدنيا، مادة الظلم. ايه رأيك المادة دي اللي كلها شر، اللي استخدمت في الشر، ما تيجي تشتري بيها نفوس، تعمل بيها خير. فعمل الأصدقاء دي حكمة. وتاني بقول لكم انه اي خدمة صغيرة تكسب بيها شخص يدعي لك دعوة من قلبه، الدعوة دي تدخل السماء، وتبقى الدعوة دي عند ربنا غالية. ليه؟ لأنها طلع من قلب غلبان ملوش غير الدعاوي، فربنا لازم يسمعه. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، كلمة الناس دول غالية عند ربنا. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. تعالوا نتكلم عن الأمانة في القليل. اللي ياخد خدمة صغيرة قوي يعملها بأمانة الخدمة توسع، يعملها بأمانة الخدمة توسع. اللي يبقى موظف صغير في مكان صغير بس موظف أمين، ربنا يبعت له شغلة أكبر، يبقى فيها أمين، تلاقي الشغلة بقت أكبر وأكبر. الأمين في القليل أقيم على كثير، أمين أيضا في الكثير. اللي تديله 100 جنيه يرجعها لك بالقرش مظبوطة، تديله 1,000,000 جنيه هيرجعهم لك مظبوطين. اللي هيغش في 5 جنيه هيغش في 5,000,000. واللي أمين في القليل بيبقى أمين في الكثير. فربنا علمنا مبدأ ما تستناش تقول لما يبقى عندي كتير أبقى أمين. فاهمين الفلسفة؟ من دلوقتي تبقى أمين. اللي ما طلعش عشوره وهو مرتبه تعبان مش هيطلع عشوره ومرتبه ملايين. اللي ما طلعش عشوره وهو فلوسه على قده مش هيعرف يطلع عشور حتى لو جات له فلوس كتير. اللي ما حسش بالغلبان والدنيا ضيقه عليه مش هيحس بالغلبان والدنيا واسعه عليه. خليك امين في القليل، ما تقولش لما توسع نبقى نشوف، لا. ما تقولش لما افضى هبقى اخدم، تبقى انت مش امين النهارده. تقولش لما الاقي وقت هصلي، لا، حتى لو لقيت وقت مش هتصلي. كن امين في القليل، انت ما تملكش غير النهارده، ما تملكش غير الساعه دي، خليك امين فيها. يبقى مسؤوليه صغيره، وظيفه صغيره، خدمه صغيره، لكن هو ده اللي يقيسك. كمان يقول ربنا بقيه الكلام: ان لم تكونوا امناء في مال الظلم من يأت منكم على الحق. يعني ايه؟ اذا ما كنتش امين في الفلوس، الفلوس دي مال الظلم، بمعنى دي اللي بيسرقوا بيها. يعني عاوز ربنا يخليك خادم وتقول كلمه ربنا وانت مش امين في الفلوس؟ طب ازاي؟ الفلوس اغلى ولا الحق اغلى؟ الحق طبعا، كلمه الحق اغلى. فاذا ما كنتش امين في مال الظلم مين يأتمنك على الحق؟ عاوز تعرف ربنا الذي هو الحق وانت ما كنتش امين في الفلوس؟ مش ممكن هتعرف ربنا. كيف يأتمنك الله على نفسه وانت ما كنتش امين في شوية ورق؟ ربنا عاوز يأتمن على نفسه، الله هو الحق. يعني يقول لك انا هحط نفسي في ايدك، هسيبك تتكلم عني ككاهن مثلا، هسيبك تشيل جسدي ودمي. كيف أأتمنك على الحق وانت لم تكن امينا في مال الظلم؟ يعني شوية الورق بتوع الدنيا. فالأمانة في الشغل على فكرة ده أحد مقاييسنا في الخدمة. الشخص الأمين في شغله أول مرشح أنه يبقى خادم كويس، لمجرد أنه أمين في عمله بنعتبره هيبقى خادم كويس، حتى لو عمله بعيدا كل البعد عن أي نوع من الخدمة، بس أمين في مواعيده، أمين في كلمته، أمين في علاقاته، أمين القرش اللي يدخل جيبه قرش دايما مظبوط. الأمانة دي تخليه خادم حلو. لكن واحد حياته ملخبطة وبعدين نعمله خادم ازاي؟ من يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير من يعطيكم ما هو لكم؟ إذا ما كنتش أمين في حاجة غيرك عاوز تاخد حاجتك ازاي؟ انت ما عملتش حق الناس عاوز حقك ازاي؟ تصوروا في كونتراكت بين واحد وواحد، وبعدين انت ما عملتش الطلبية مظبوط، تقول ادوني حقي. طب حقك منين؟ ما انت ما عملتش اساسا الشغل. خليك امين مع الناس عشان يرجع لك الامانة ترد عليك. من يعطيكم ما هو لكم ان لم تكونوا امناء فيما هو للغير؟ انت ما كنتش امين مع اولادك، مستني اولادك يحبوك قوي؟ احكم انت. انت ما كنتش امين مع اصدقائك، صعب عليك لما نسيوك وقت زنقتك؟ احكم انت. فمين انا عاوز اقول ايه؟ انت بتحصد ما زرعته. لو انت امين فيما هو للغير تاخد حقك وزيادة. تعالوا نتكلم عن شوية اشكال من الامانة. مازال موضوعنا الرجل الامين كثير البركات، دي الحكمة اللي عاوزين نطلع بيها، ان الواحد يحاول يبقى امين. اول نوع من الامانة، الامانة في الوقت. الوقت نفسه مقياس للامانة. اللي عمال يضيع وقت مش امين، لان ربنا اداك عمر. في ناس ما طلتوش العمر ده، اظن كلكم عارفين ان في ناس مشوا قبلنا، ايا كان في عمر اي واحد، ممكن يكون عارف واحد اصغر منه مشي. اذا انت واخد نعمه بشويه عمر زياده، طب عملت بيهم ايه؟ لو سالت ربنا اديتني العمر ده ليه؟ لازم في سبب، ولا انت عايش العمر خلاص؟ ما خلاص يعني ايه؟ تتفرج على التلفزيون وتاكل؟ طب ايه لزومه بالنسبه لربنا؟ كسبت ربنا ايه من القصه دي؟ انما عايش العمر ده بتنظف قلبك، يا سلام، تمام. عايش العمر تقول كلام حلو للناس، كويس، تعمل خير، يا حلو، تحب الناس وتطبطب عليهم، كويس. ايا كان الخير اللي هتعمله، بس في استثمار للوقت. فاللي حاسس بقيمة الوقت عنده أمانة. أنت عندك أمانة في الوقت، والأمانة في الوقت يعني قد إيه وقت ضايع، دي اللي تديك نمرة، تاخد 7 من 10، 5 من 10، 2، 10 من 10. وخلي بالك لو اديت كل الوقت للشغل دي عدم أمانة، عدم أمانة أنك تدي الوقت كله للشغل. ليه؟ ربنا مش عاملك في الدنيا دي عشان تعمل فلوس أو تعمل شغل للدنيا. وفين وقته هو؟ وفين وقت ولادك؟ وفين وقت خدمتك؟ فحاسب برضه الأمانة في الشغل ليها حدود. تاني حاجة الأمانة في الفلوس. ربنا هو اللي اداك القرش ده، سألت ربنا عاوزنا نتصرف فيه ازاي؟ وللأسف أغلب المسيحيين بيتمسكوا بالعشور فقط. الحقيقة مش هو ده الفكر المسيحي، ده الفكر اليهودي. المسيحيين بقوا يهود بخل. يعني ايه ده؟ ربنا عشان بيتعامل مع يهود قال لهم هاتوا العشور وجربوني، جربوني، ما هم يهود يعني مش هيطلعوا العشور بالسهل. فقال لهم طب جربوني هوريكم، هفتح لكم قوة السماء. انها في العهد الجديد لما جاء له واحد غني قال له حبيبي بيع ودي، ما تعدش وما تحسبش، ده انا بحضر لك في السماء ملكوت ابدي، انت لسه هتتعامل بالعشور. ده بقى كلام المسيح في العهد الجديد اللي حط لنا الأرملة ذات الفلسين كمثل. واحدة أعطت كل ما عندها، ودي اللي روحت فرحانة. خلي بالكوا الشاب الغني مضى إيه؟ مضى حزينا. الغلبان اللي حطت الفلسين كل اللي وراها وقدامها كانت فرحانة. إذن ربنا بيتكلم في حاجة تاني، إحنا ما بين العشور كيهود وما بين كل شيء على مثال المسيح أو الأرملة ذات الفلسين. إحنا بقى في السكة، أنت ماشي في السكة دي ولا مالكش دعوة بيها؟ ولا هتفضل لغاية ما يخلص العمر وفي خير كتير وتطلع العشور وأنت يا عيني تعبان نفسيا، صعبان عليك العشور دي، بتفكر إزاي؟ فين الأمانة في العشور؟ اللي منكم بيشوف في البلاد والفقر اللي في الدنيا يعرف انه عشور واحد من مصر الجديدة يفتح 10 بيوت في الصعيد، يأكل 100 واحد مش يأكل عيلة. وعشور انا بتكلم في عشور. بالكوا بقى لما الواحد بدل 100 بيت يبقى 1000 بيت، يا سلام. شوفوا بقى لما يقف قدام ربنا 1000 بيت بيشفعوا له، بيقولوا له يا رب مهما كان عمل برضو الراجل ده ايه كان شايل معانا وشايل عننا، ايه رأيك؟ هتعرف قيمه اللي بتدفعه بس مش هنا، هتعرف قيمه اللي بتعمله بس مش دلوقتي. هي الحكايه عاوزه ايمان، عاوزك تصدق. انت امين في الفلوس ولا مش امين؟ والامين في الفلوس يبتدي يدي كل واحد حقه الاول. اوعى تظلم موظف وتطلع عشور ملهاش قيمه، اوعى تظلم عميل وتطلع عشور ولا ليها قيمة بعد كده، خلاص تدي كل واحد حقه وزيادة وبعد كده تطلع فوق العشور، تلاقي الخير بيدلدق من كل حتة. دي طريقة ربنا كده، هي دي الأمانة. الأمانة عند ربنا انك انت تبقى عارف ربنا عاوز منك ايه، اداك عشان تدي، ما اداكش عشان تحط في جيبك. لسه كنت يعني مقابل شخص ربنا يديله الصحة، انا كبير في السن وبيجيب يعني مبلغ للعشوائيات بشكل دوري، فبقول له ربنا يعوضك، تقول لي انا يعوضني انا، هم للناس اللي بتروح عندك الصعيد وتروح السودان واحد بيغير منهم، احنا ايه اللي بنعمله؟ شويه موصلاتيه ربنا بقدانا عشان ندي، انما اللي بيروحوا ويتعبوا دول هو ده بقى بختهم. شوف التفكير الحلو، هو فاهم انه دول اللي بيدوا صحتهم ووقتهم وبتاع الشغل الأحلى، يعني هو بيغير منهم مع أنه بيدي بسخاء، لكن هو بيغير من ناس بتتعب مش بس بتدي. الناس دي بتفكر صح، هي دي الأمانة. الأمانة في الزواج طبعا ده موضوع طويل، بمعنى ربنا ائتمنك على بنته، سلمك بنته عروسته، تحطها في عينيك، تفرحها، تسعدها، تحترمها، تقدرها، تهتم بيها. كنت أمين ولا لا؟ ما دي أمانة أنت واخدها من إيد المسيح قدام المذبح. تعبير الطقس: استلم يا عريس عروسك يسوع المسيح سلمها لك. أنت لو فاكر أن المسيح جايبها لك زي ما جاب حواء لآدم كده، يعني هيحاسبك عليها هي كمان، هيتحاسب عليه. أنت خدتي هذا الرجل هدية من ربنا، مهما كانت عيوبه مقدرة الهدية، أمينة في علاقتك مع جوزك، مهتمة بإسعاده احترامه، بترضيه في كل حاجة. ده نوع من الأمانة، الأمانة تجاه الأولاد. أنت سلمت أولادك إيه؟ شوية فلوس؟ النهاردة في لخبطة، كل الناس بتحضر فلوس لعيالها. هم عيالنا دول حصالات، إيه اللي نحضر لهم فلوس؟ مش تسيب لعيالك حاجات تعمر شوية؟ كويس إنك تسيب فلوس، بس ما سبتش تقوى، ما سبتش مبادئ، ما سبتش أخلاق مسيحية غالية، ما سبتش محبة الناس ليهم. مش تسيب حاجات أغلى من كده شوية؟ لكن الناس تكنز وتجيب فلوس، وبعدين يطلعوا العيال كل اللي عندهم شوية فلوس اتثبت لهم. دي عدم أمانة، عدم حكمة، لأنه ما كنتش أمين مع أولادك. الأمانة في الكلام، الأمين في الكلام يعني ما بيطلعش كلمة غير يكون قدها. الدنيا اتملت وعود وكلام فاضي. لا، الأمين في الكلام بيحسب الكلمة اللي بيقولها عشان يبقى قدها، يخاف يوعد بحاجة ما يكونش قدها. دي نوع من الأمانة في الكلام. والأمين في الكلام لما يعرف سر يتقطع لسانه لو قاله، طلعش السر أبدا، دي أمانة في الكلام. والأمانة في الكلام يعني فيش ولا كذبة ولا مبالغة حتى، دي أمانة في الكلام. الرجل الأمين كثير البركات، دي حكمة. عاوز بركات تزيد، خليك أمين في كل حاجة، في الكلام، في التصرف، في الوقت، في الفلوس، في الزواج، في العيال، في العلاقات. الأمانة في القليل تبان. أديكم كده كم مثل قصادكم. الأمين في الكلام يبقى أمين في الأعمال. يعني الشخص اللي يقول كلمة ملتزم بيها، يعرف أنه لو خد مسؤولية هيعملها. الأمين في الشغل أمين في الخدمة. الأمين على نفسه أمين على غيره. يعني تصوروا معايا مثلا واحد عايش في الإدمان وبعدين عاوز يتجوز. حسب تفكيرنا احنا كأباء كهنة يعني ما بنقبلش. ليه؟ لازم يتوب، لأنه ما تعودش يكون أمين على نفسه. أسلمه عروسة ازاي يبقى أمين عليها؟ ما صانش نفسه، هيصون مراته ازاي؟ إما كانش يتوب توبة حقيقية، في الحقيقة لا يصلح للزواج. وللأسف في ناس بتتجوز على كده، وطبعا التعيسة دي هتتعذب. فهنا الأمين في القليل يعني إيه؟ أنت أمين على نفسك، بعدين نشوف أمين على غيرك ولا لأ. وفي جوازات كتيرة يبقى الشخص غير تائب، غير تائب يبقى ما كانش أمين مع نفسه. طب إزاي دخل على علاقة مع غيره؟ الأمين في بيته أمين في الكنيسة. برضو دي مشكلة يا جماعة، في ناس خدام ما بيبقوش أمناء في بيتهم، يعني أسرته تعبانة منه، تعبانة من تصرفاته وصفاته. طب أنت رايح تريح الناس بره وما ريحتش أهل بيتك، مش تبقى أمين في بيتك الأول؟ أقرب الناس ليك مش هم دول دايرتك الأولى؟ خليك أمين معهم الأول، ريحهم. الأمانة في الوقت، في كم آية كده أنا قربت خالص. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. مفتدين، الفدية بتدفع في الحاجة الغالية. يعني الواحد يفدي عياله، مش كده، يفدي شخص بيحبه. إنما هنا حط بدل فدى الإنسان فدى الوقت، على إن الوقت غالي جدا. فاللي عنده أمانة أو عنده حكمة عارف إن الوقت غالي قوي، واليوم ده أغلى من ملايين الدنيا كلها. كل يوم، لأن اليوم يوصلك السماء ضيع منك السماء. فإذا استثمرته صح تبقى أمين وحكيم. يلعظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. حكمة جميلة أوي. كل ما تصحى تقول النهاردة، بس دي حكمة، بدل قلت النهاردة يعني النهاردة عندك فرصة توعظ نفسك، تصلح نفسك، تجهز نفسك، لأن هيجي يوم مش هتعرف تقول النهاردة، ما فيش النهاردة. لما الروح تخرج من الجسد ما فيش حاجة اسمها وقت، ولا يوم ولا سبت ولا حد ولا أربع، خلاص. فطول ما انت بتصحى تلاقي ان لسه في نتيجة قصاد عينك، عظوا أنفسكم، خليك حكيم، قول النهاردة أعمل إيه لربنا، النهاردة همشي إزاي صح، عاوز أكون حكيم وأمين، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. يعني لو الواحد ساب نفسه يتأسى، قلبه ينشف وما ياخدش باله ان الوقت بيجري منه. معلمنا يعقوب يقول أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، كان بيقول الناس اللي عمالة تقول بكرة نروح ونسافر ونجيب ونحط ونبيع ونشتري، قال لهم بالراحة بس، وانتوا عارفين بكرة هيمشي ازاي؟ ما هي حياتكم إنما بخار يظهر ثم يضمحل. طب ايه يعني ما نروحش وما نشتريش؟ قال لا، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. يعني هو مش بيوقف حالنا، مش بيوقف تجارتنا، بس بيقول افهموها، خليكوا عارفين إن محدش ضامن بكرة، فعيش النهاردة صح، خليك أمين النهاردة، ما تقولش النهاردة ما لحقتش أصلي أبقى أصلي بكرة، مين عارف بكرة هيجي ولا لا، النهاردة لازم تلحق تصلي، خليك أمين في اليوم اللي أنت تملكه. إدارة الوقت أو تدبير الوقت حاجة مهمة أوي. الأمانة في الوقت أنك أنت تدير وقتك صح، رتب أولوياتك صح، ولما ترتب أولوياتك إيه قبل إيه، وزع الوقت عليهم، ربنا الأول ياخد الوقت بتاعه قبل أي حد، بيتك، شغلك، خدمتك، الناس المسؤولين منك، بعد كده بقى في الآخر لو في وقت بقى نشوف مزاجك وراحتك، دي تحت خالص دي. فالأولويات المسؤوليات ركز في الوقت كمان، لأن ممكن الواحد يعمل حاجة في وقت بس تتعمل في وقت أقل من كده. النهاردة العالم كله بيتكلم عن quality time. quality time يعني نوع الوقت، ما هو مش كمية وقت بس، نوع الوقت. في لعيبة كده ما فهمش في الكورة كتير، بس في لعيب ينزلوه كده على آخر 10 دقايق يجيب جنين مثلا، ده quality time. ده ما بيلعبش الشوط كله ولا الماتش كله، ده لعيب، فخسارة يضيعوا كل طاقته في الوقت. خلينا لعيبة نعيش كده quality time، كل وقت تديله حقه، بتصلي ادي صلاة حقها، قاعد مع الناس ادي الناس حقهم، بتشتغل اشتغل بذمة، ادي الشغل حقه. كمان اللي يعرف قيمة الوقت أو أمين في الوقت يعرف فتات الوقت. فتات الوقت يعني إيه؟ الوقت اللي بيتهدر وما أكثره في بلادنا. يعني مثلا في ناس في السواقة بنضيع ساعات ساعات في المرور، يعني طب الوقت ده إيه؟ يعني تقعد تشخط وتنطر وتشتم وتلعن في البلد؟ لا، ده وقت، وقت تعالى نعمل حاجة مفيدة. هنعمل إيه إحنا بنسوق ولا قاعدين محبوسين في العربية؟ لا، وماله، يا تصلي يا تسمع حاجة يا تشوف اعمل حاجة مفيدة. وفي ناس بفتات الوقت، بس الفتات بقوا أغنية جدا. فتات الوقت اللي هو الوقت اللي بيروح كده على الماشي، في واحد بياخد له تلت ساعة عشان ينعس كل ليلة، التلت ساعة دي قبل ما ينام وهو حاطط راسه مستني النوم، دي لو استغلها صح بيقول صلاة يسوع ولا بيسمع حاجة مفيدة، تلاقي على مستوى 10 سنين بقى حاجة عظيمة جدا. إنما واحد بقى في مستني النوم يقعد بقى يسيب دماغه تودي وتجيب، ليه؟ والوقت خسارة. نقطة كمان، ما هو للغير؟ يقول إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير من يعطيكم ما هو لكم؟ خليك أمين في حق اللي حواليك قبل حقك، ما تطلبش حقك، اطلب حق اللي حواليك الأول، حق مراتك قبل حقك، حق شركائك قبل حقك، حق أولادك قبل حقك، أمناء فيما هو للغير، وبعدين كده أطلب ما هو لك بقى، بس خليك في حق غيرك الأول. ده ينطبق عليه العهود والوعود والحقوق والالتزامات. في ناس كتير قوي بتتخطى الحقوق والالتزامات. في بقى أعداء للأمانة، نقولهم باختصار كده، قال ذلك العبد في قلبه لما قال في أول الكلام من هو الوكيل الأمين الحكيم، رجع قال بس في واحد هيقول في قلبه إيه، سيدي يبطئ قدومه، فيبدأ يضرب العبيد ولا جب. فأول عدو للأمانة الكسل، الكسل عدو الأمانة، عشان كده سفر الأمثال في عشرات من الآيات عن الرخاوة والكسل. احذر من الكسل لأن ده ضد الأمانة، احذر من الطمع لأنه يخليك مش أمين، احذر من الأنانية، واحذر من الغش، دول أعداء الأمانة. بركات الأمانة، كفاية أن ربنا بيقول عيناي على أمناء الأرض كي أجلسهم معي. تصور ربنا يجي يقول لك تعالى جنبي في الترابيزة بتاعتي في السماء، عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك طريقا كاملا هو يخدمني. في السماء ربنا يلم الأمنة حواليه. احنا ساعات نستخدم لفظة أمين خدمة مش شياك، احنا عايزين نقول له خليك خادم أمين، دي كلمة كبيرة، دي مش كلمة سهلة. الأمانة في القانون الروحي، أختم بدي خلاص. عشان تبقى أمين، أول أمانة خليك أمين في علاقتك بربنا، اللي بنسميها التدبير الروحي أو النظام الروحي أو القانون الروحي، وحطيته لكم في 7 نقط محددة قصادكم كده. خليك أمين في صلاتك، حتى لو هتصلي ربع ساعة في اليوم ما تجيش عليها، خليك مركز فيها، ادي ربنا حقه فيها. طبعا مش كفاية الربع ساعة، مفروض تزيد، بس ابتدي وخليك أمين في الجزء اللي وعدت فيه ربنا. أمين في الإنجيل، لما تقرأ افهم، حاول تفهم، ولما تفهم حاول تعمل. كل ده من صفات الأمين، أنه بيسمع وبيطبق لأنه أمين. في القداس تقف كأنك واقف قدام العرش السماوي، خليك أمين، ما تسيبش مخك يودي ويجيبك من محدش داخل دماغك وشايف رحت فين، لا، ما انت قدام ربنا. خليك أمين في الاعتراف، لا تخجل من أن تفضح نفسك، خليك أمين. خليك أمين في خدمتك، الحاجة اللي تعملها عملها بذمة. خليك أمين في العشور أقل ما يمكن، أمين في الصوم على قد ما تقدر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.